حديث دصد وحشت بإيكي عن عائشة رضي الله عنها قالت كس عائشة خديجة رازبة يقوتي لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا وقت أو آيات هات نخار أو بحث ربا كان أف آيات سورة البقرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس تغنبري خدي صلاة خدي ليبن بركت تومز قفتي وأف آياتها بعالم خاندن ثم حرم تجارة الخمر بشتهنج تجارة عرق دا بازارة عرق دا تغنبري صلاة خدي ليبن حرام كرت.